لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى فاستمعوا لما يوحى إنني أنا الله لا وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى إن الساعة آتية إن الساعة